أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب دعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن

رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما فإما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون يا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من قال إني عبد الله Yeah.

إبراهيم إنه كان

وَقُلْ